هل تفكري في الدار الآخرة؟ فعلا فعلا همك الداخلي هو الآخرة ولا في هموم دنيوية؟ قد تقول وحدة من النساء يا شيخ محمد طيب يعني هل يمنع أن يكون عندي هم أجدد المنزل؟ هل يمنع أن يكون عندي هم نجاح أولادي؟ هل يمنع أن يكون عندي هم وظيفة زوجتي زوجي يترقى إلى مرتبة أعلى؟ لا يمنع، لكن لا يكون الهم الطاغي على عقولنا وأفكارنا هو الدنيا. واسمعي يا ابنتي قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الدنيا همه فرق الله عليه شمله وجعل فقره بين عينيه ولم يأته من الدنيا إلا ما كتب له. كتب لك درهم درهمين، ألف ألفين، نصف مليون مليون، هذا الذي سيأتيك. ومن كانت الآخرة همه يريد مرضاة الله، يريد صحبة رسول الله، يريد الدار الآخرة، يريد أن يغفر الله ذنبه وأن يقيل عثرته. ومن كانت الآخرة همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه وأتته الدنيا وهي راغمة. تأتيه الدنيا منكسرة ذليلة، ليه؟ لأنه يريد الدار الآخرة. يا جماعة، أن تكون همة المرأة الدار الآخرة فتأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتسأل رسول الله: يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، هذا يجعلك تعرف الفرق الكبير بين نساءنا وبين نسائهم في السابق. نساءنا ربما الهم الأكبر فرح فلانة بعد أسبوع، سألبس أي فستان؟ فستان القديم الذي لبسته العام الماضي في خطوبة فلانة ولا فستان جديد؟ همتها لا تعد الطعام والشراب. الخميس القادم هل سنعمل طعام لحوم، دجاج، طيور، ماذا سنفعل؟ هذه هموم يجب ألا تتعدى الثواني في عقولنا، لأن الدنيا كلها زائلة. لكن الهم الأكبر: متى أحفظ القرآن؟ متى أعلم أولادي وبناتي كلام الله جل وعلا؟ متى أكون صوامة قوامة مبادرة إلى مرضاة الله جل وعلا؟ متى أتعلم ديني وعقيدتي وأكون عند الله مرضية؟ لذلك أمنا عائشة رضي الله عنها سألت النبي عليه الصلاة والسلام: وانظر إلى الذكاء والفطنة، يا رسول الله أرأيت إن أدركتني ليلة القدر، أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ما أقول فيها؟ هذه أعظم ليلة وأكبر ليلة، وهذه الليلة التي إن فزت فيها خلاص لا, لا, لا خذلان ولا خسران بعد ذلك، والتي إن خسرت فيها لا فوز ولا ربح إلا أن يتداركك الله برحمته في رمضان من العام الذي يليه. لذلك قالت: يا رسول الله أرأيت إن أدركتني ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تسأل الله جل وعلا بصفة يحبها، وهذا من الأدب مع الرب جل وعلا. إنك عفو تحب العفو، فيك يا رب صفة العفو والعفو منك وأنت تحبه، فاعف عني وأنا المذنبة والمقصرة. وما أجمله من دعاء، وما أبلغه من ثناء، وما أحلاها من وصية، فهي وصية الزوج الحبيب إلى زوجته المحبوبة، التي لما سئل من أحب النساء إليك قال عائشة، قال بل من الرجال قال أبوها. لذلك سألته رضي الله عنها وأرضاها لأن همها الدار الآخرة، لأن همها مرضاة الله سبحانه وتعالى. وسألت أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله ما ترخي إحدانا ثوبها؟ ما القدر الذي ترخيه من الثوب؟ يعني العباية اللي تلبسها المرأة، ماذا ترخي من هذه العباية وماذا ترخي من هذا الثوب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يرخينه شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن يا رسول الله. قال: يرخينه ذراعا. إذن المرأة ترخي الثوب حتى وإن كان هذا الثوب سينزل إلى الأرض. ولذلك سألت بعد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله إحدانا ثوبها يأتي على الأرض فيمر بالأذى والقذى. فقال صلى الله عليه وسلم: يطهره ما بعده من الأرض، التراب والغبار، يطهر ما يأتي في طرف هذا الثوب من الأذى أو من الماء أو من القذر. لذلك كنا يحرصنا أشد الحرص أن يتعلمنا الدين، وأن تكون الدار الآخرة نصب أعينهن، وأن تفكر إحداهن كيف تصل إلى الجنة وكيف تبادر إلى مرضات الله. وسبق أن أشرت في قصة أم عمارة نسيبة بنت كعب وهي تقاتل بين يدي رسول الله في القتال في المعركة، تقول: يا رسول الله ادعو الله أن يجعلنا رفقاءك في الجنة، تطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يختارهم ويخصهم رسول الله ليكونوا رفقاء له في الجنة. فرفع النبي كفيه يقول: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة، اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. هذا من شدة حرصهن أن يبادرن إلى الدار الآخرة. من يا بنات عندها هذه الخلق، هذه الأخلاق؟ من يا بنات عندها هذه الصفات؟ من عندها هذا الخلق؟ هذا ما نحتاجه اليوم ونريده اليوم وندعو إليه اليوم. اللهم أصلح نساء المسلمين واجعلهن بالصحابيات مقتديات، واحفظهن من التبرج والسفور ومن ضلال المضلين، إنك على كل شيء قدير.